بسم الله الرحمن الرحيم. يا باب المواقف في الغريب وحن البطولة والدولة شباب المواقف في الغريب وجند البطولة والدولة هل أم نجدد إسلامنا ونحمي البلاد من الوجد ونحمي البلاد من الوجد. المملكة العربية السعودية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المركز الصيفي لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء لعام 340,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا روح جامعة الإمام محمد مضي غيالك ذا الورى حران، يا روح جامعة الإمام محمد مضي غيالك ذا الورى حران، يا نهر جامعة الإمام محمد قبط العقول تبارك الفيضان، قبط العقول تبارك الفيضان. شريط النشيد الإسلامي الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فإن من واجب المسلمين أن يتخذوا كل وسيلة لاستثارة المشاعر وشحن الهمم، والأنشودة التي تركز أهداف الدعوة الإسلامية ومبادئ العقيدة الإسلامية واحدة من هذه الوسائل التي لا يصح إغفالها في العصر الحديث. نقدم هذه الأناشيد إلى أشبال العقيدة وإلى شباب الإسلام، نقدم الطيب ليحل محل الخبيث والنظيف ليحل محل الوبي، نقدم الذي يبعث روح الجهاد ليحل محل ما أشاع الفاحشة والانحلال. والأنشودة الإسلامية ليست كالأغنية الوضيعة، فموسيقاها ليست في الجرس والتوقيع وجلجلة اللفظ والتلحين فحسب، وإنما فيما تبعثه من روحانية عميقة وما يصدر عنها من إمدادات المعاني الجليلة والمبادئ الرفيعة في نفوس قائليها وسامعيها، تعمل على توثيق الصلة بالله فتستثير روح الفداء والبطولة. ونحن إذ نمضي إلى نهاية هذا التقديم نحب من كل من يستمع هذه الترنيمات أن يتبع لهذه الملاحظات، فهم معنى النشيد ومحاولة حفظه إن أمكن، محاولة التأثر والانفعال بهذه المعاني واستحضار آفاقها العالية، وبالله توفيقنا وإليه أنبنا وعليه توكلنا. والآن مع باكورة هذا الشريط. فالكون ينتظرك، كم اشتاق إليك الأيتام وأرامل الشهداء، كم تاق إليك القدس لتفك أساره من أيدي اليهود. تقدم لتنقذ العالم مما يتخبط فيه. هذه الأرض قد زينت لك وتهيأت لاستقبالك، فأحلم موكب الإيمان أحلى أحلم من الأعماق. موكب الإيمان أهلا في حماك الجو أحلى، موكب الإيمان أهلت في حماك الجواحلة قد وفيت الأرض سنة في رباك في رباك السعد حلا موهب الإيمان أنا في حماك الجواحلة موهب الإيمان أنا في حماك الجواحلة قد وفيت الأرض سنة في رباك في رباك السعد حلا موكب الإيمان مهلا أنت بالأمجاد أولى موكب الإيمان مهلا أنت بالأمجاد أولى أنت رمز للمال دائما دائما كنت المعلى موكب الإيمان أنا في حماك الجو أحلى موكب الإيمان أنا في حماك الجو أحلى قد وضعت الأرض سالة في رباك في رباك السعد حلا هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا موكب الإيمان هذا أنسنا أنسنا فيكم تجلى هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا موكب الإيمان هذا أنسنا أنسنا فيكم تجلى أشرقت شمس الدياجي واستوى البدر ليلة أشرقت شمس الدياجي واستوى البدر ليلة رددت كل الضواحي مرحبا مرحبا بالركب أهلا هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا موكب الإيمان أنا أنسنا أنسنا فيكم تجلى وانبرت كل النواحي تنسج الأنغام غزلة وانبرت كل النواحي تنسج الأنغام غزلة وقصر القول عندي سادكم سادكم فينا أطلى موكب الإيمان أنا في حماك الجو أحلى موكب الإيمان أنا في حماك الجو أحلى قد وقيت الأرض سنة في رباك في رباك السعد حلا موكب الإيمان أنا موكب الإيمان أنا في حماك الجو أحلى قد وقت الأرض في رباك في رباك السعد حلا يا شباب الحق يا ذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق يا ذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى أشبعوا الأيتام قهرا واسعوا في الأرض قتلى أشبعوا الأيتام قهرا واسعوا في الأرض قتلى قدر الأبرار ظلما وأذاقوا الناس هولى قدر الأبرار ظلما وأذاقوا الناس هولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق صدقوني من دماهم سالت الأنهار سيلة صدقوني من دماهم سالت الأنهار سيلة وأمر الأوغاد بهم يسحبون الغدر ذيلة وأمر الأوغاد بهم يسحبون الغدر ذيلة يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى مالوا الأزمان جورا واغتصابا ثم جهلا مالوا الأزمان جورا واغتصابا ثم جهلا أرضنا صارت حلالا كي ينال الورد ليلة أرضنا صارت حلالا كي ينال الورد ليلة يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى قدسنا ما زال يبكي يشتكي الآهات ويلا قدسنا ما زال يبكي يشتكي الآهات ويلا هكذا الأعداء كانوا كبروا الأقوام كلها هكذا الأعداء كانوا كبروا الأقوام كلها يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى قدسنا ما زال يبكي يشتكي الآهات ويلا قدسنا ما زال يبكي يشتكي الآهات ويلا هكذا الأعداء كانوا كبروا الأقوام كلها هكذا الأعداء كم صبرنا دون جدوى هل نطيق الظلم هل كم صبرنا دون جدوى هل نطيق الظلم حملة لا نطيق الضيم إنا أمة الأمجاد أصلا لا نطيق الضيم إنا أمة الأمجاد أصلا يا شباب الحق هذا ماجنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا ماجنا الماضي تولى يا شباب الحق هذا ماجنا الماضي تولى فدية الإيمان عود لرحاب الله تعالى هل سوى الإسلام دينا ترتدي ترتدي الأقوام حلا فدية الإيمان عود لرحاب الله تعالى فدية الإيمان عود لرحاب الله تعالى هل سوى الإسلام دينا ترتدي ترتدي الأقوام حلا فاستعد دونه واملأ الآفاق عدلا لا ترغب لا ذهب هل يفيد الجبن نبلا فدية الإيمان عود لرحاب الله تعالى فدية الإيمان عود لرحاب الله تعالى هل سوى الإسلام دينا ترتدي ترتدي الأقوام حلا وانهض رغم اللعاب وابذل المعروف بدلا وانهض رغم اللعاب وابذل المعروف بدلا إخوة الإيمان دوما واحد بالحق شملا فدية الإيمان عود لرحاب الله تعالى فدية الإيمان عود لرحاب الله تعالى هل سوى الإسلام دينا ترتدي ترتدي الأقوام حلا إنما نحن التقينا نرتدي ربطا ووصلا إنما نحن التقينا نرتدي ربطا ووصلا ما جزاكم كل خير ربنا ربنا عز وجل موكب الإيمان أنا في حماك الجوع موكب الإيمان أنا في حماك الجوع قد وقت الأرض ترى في ربا في رباك السعد حلا موكب الإيمان أنا في حماك الجوع موكب الإيمان أنا في حماك الجوع قد وقت الأرض ترى في ربا شملا ما التقينا ما اجتمعنا نبتغي حبا لليلى إنما نحن التقينا نرتجي ربطا ووصلا فجزاكم كل خير ربنا عز وجل ومنذ أن قطع الله عنهم التكريم والنعم الكثيرة التي أغدقها عليهم زمانا وأردف ذلك بنكبات دائمة ومستمرة تصيبهم جزاء عدوانهم منذ ذلك الوقت واليهود لا يجيدون إلا الكيد للبشرية وإلحاق الأذى ببني الإنسانية تصديقا لما وصلهم به القرآن الكريم في قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والتقى هذا الكيد وتلك العداوة القديمة لكل دين وخاصة للإسلام بضعف المسلمين في هذا الوقت بسبب تفرقهم وتمزقهم، فتمثلت تلك المكائد وحشية مدمرة لم يعرف لها التاريخ مثيلا. نعم أيها الأحبة، ها هم اليهود تجبروا في الأرض وبغوا فيها وتكبروا، فالحقد يملأ نفوسهم وقلوبهم. وصبر شاتيلا خير شاهد. أين الموافق والذمام؟ لا عهد يرعاه اللئام. أين الموافق والذمام؟ لا عهد يرعاه اللئام. هذا حصادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام. أين الموافق والذمام؟ لا عهد يرعاه اللئام. أين الموافق والذمام؟ صادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام، بعد التخاذل والسكوت وبعد مأساة الختام، بعد التخاذل والسكوت وبعد مأساة الختام. وذا القعود عن الوغى هي ذي مراجعه الوخام، هي ذي مراجعه الوخام. أين الموافق والذمام؟ لا صادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام. يا أمتي كم هان قدرك ذلة بين الأنام، يا أمتي كم هان قدرك ذلة بين الأنام. ما عاد يحتمل الخنوع ففجري صمت النيام، ففجري صمت النيام. أين الموافق والذمام؟ لا عاد يرعاه اللئام. أين صادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام. أو يدفن الآلاف من أبناء شعبي في الركام، أو يدفن الآلاف من أبناء شعبي في الركام. يستصرخون ولا مغيث ويذبحون ولا انتقام، ويذبحون ولا انتقام. أين المرادق والدمام؟ لا أحد يرعاه اللئام. أين صادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام. أو يبلغ الإذلال هذا المنتهى يا للملام، أو يبلغ الإذلال هذا المنتهى يا للملام. جاثي لتشهد كيف لا، ويضيق بالجثث الرغام، ويضيق بالجثث الرغام. أين المرافق والثمام؟ لا أحد يرعاه اللئام. أين صادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام. ويباد شعب كامل بالغدر في جنح الظلام، ويباد شعب كامل بالغدر في جنح الظلام. حتى الرضيع وأمه والشيخ يذبح والغلام، والشيخ يذبح والغلام. أين المواثق والدمام؟ لا أحد يرعاه اللئام. أين صادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام. أشكو إلى الرحمن ما كانت بمحنتها تسام، أشكو إلى الرحمن ما كانت بمحنتها تسام. أدعو إلى الثار القريب، إلى الجهاد إلى الصدام، إلى الجهاد إلى الصدام. أين المرافق والدمام؟ صادك أمتي بعد التفرق والخصام، بعد التفرق والخصام. فمتى ستنهض أمتي نحو المهمات الجسام، فمتى ستنهض أمتي نحو المهمات الجسام. تشكي الصدور لا تخيب لها إذا ريشت سهام لها إذا ريشت سهام. أين المرافق والدمام لا تيرها الليام أين المرافق والدمام لا تيرها الليام. هذا حصادك أمتي بعد التفرق والخصام بعد التفرق والخصام وتدمر الباغي على أنقاضها تلك الحطام وتدمر الباغي على أنقاضها تلك الحطام وتعود ترفع راية الإسلام في أعلى مقام وتعود ترفع راية الإسلام في أعلى مقام وتعود ترفع راية الإسلام في أعلى مقام وتعود ترفع راية الإسلام في أعلى مقام. الشباب في كل أمة عماد نهضتها وفي كل نهضة سر قوتها وما أحوج أمتنا إلى الشباب الذي ينشأ في طاعة الله ويتربى في ظلال الإسلام عليه يرتكز ومنه يستمد وله يجاهد وفي سبيل إعلاء كلمته يعمل. وما أجمل النشيد حين ينظم للشباب يذكي فيهم شعلة الإيمان ويدفعهم إلى العمل بإخلاص فينطلقون بإيمان لا يتزعزع وعمل لا يتوقف يحملون راية العلم والإيمان ويتقدمون الصفوف غايتهم رضوان الله وأمنيتهم نيل الشهادة في سبيله. تحسب عزها وصمة تهدينا إلى العصمة وسنا في دادرين الإثم وأطفانا سمو الحاط تهدينا إلى الإثم وتنا في دياجر الدنا متاهة الإثم وأطفانا سمو الحاط تهدينا تلهو وتحت عزها وطنة بيننا لا بشر ويرفض بالوطنة يمزق أمتي بالسيف يذبحها بلا تهمة ويقسمها متى الأحرار لا يرعى لهم ذمة يمزق أمتي بالسيف يذبحها بلا تهمة ويقسمها متى الأحرار لا يرعى لهم ذمة ويقسمها متى الأحرار لا يرعى لهم ذمة تلهو وتحت عزها وطنة بيننا لا بشر ويرفض بالوطنة بيننا لا بشر ويرفض بالوطنة هي المطنية الخرقاء لا عدل ولا رحمة ولكن شرات الإرهاب والطاغوت والظلمة هي المدنية الخرقاء لا عدل ولا رحمة ولكن شرات الإرهاب والطاغوت والظلمة وحكم الله تعبده له التقديس والحرمة ربنا سمو الحق تهدينا تلهو وتحت عزها وصمة بيننا يا بشر ويمر بالوطنة بيننا يا بشر ويمر بالوطنة جنود الحاق لا تخشوا سوى من يبرأ النسمة وكونوا في الورى هديا يضيئ خوافق الأمة جنود الحاق لا تخشوا سوى من يبرأ النسمة وكونوا في الورى هديا يضيئ خوافق الأمة جنود الحاق لا تخشوا سوى من يبرأ النسمة وكونوا في الورى هديا يضيئ خوافق الأمة جنود الحاق لا تخشوا سوى من يبرأ النسمة وكونوا في الورى هديا يضيئ خوافق الأمة وسيروا وحدة كبرى تسبحوا واهب النعمة سوى من يبرأ النسمة وكونوا في الورى هديا يضيء خوافق الأمة جنود الحاق لا تخشوا سوى من يبرأ النسمة وكونوا في الورى هديا يضيء خوافق الأمة جنود الحاق لا تخشوا سوى من وسيروا وحدة كبرى تسبح واهب النعمة وجزوها مدى الظلام كي لا تشهر الأمة وجزوها مدى الظلام كي لا تشهر الأمة فلا شيء يعيد المجد مثل السيف يا أمة فلا شيء يعيد المجد مثل السيف يا أمة فلا شيء يعيد المجد مثل السيف يا أمة Thank you. لن ترتوي قلب إلا بالصمود على الكفاح ويح العدا كم ضلل الأفكار كم بعد جراح هذا نداء الماردين على الكتاب على الصلاح أما نداء الله يا قلبي فحي على الفلاح أما نداء الله يا قلبي فحي على الفلاح صعب الجماح ردوا عليكم ما فراتم إن قراني سلاحي إن الدم الجاري بريث الله ليس بمستباح إن الدم الجاري بذكر الله ليس بمستباح عزمة الإيمان تشال وخيول الله ترسل عزمة الإيمان تشال وخيول الله ترسل عزمة الإيمان تشال وخيول الله ترسل أنا أن نحيا كراما إن نصر الله يقبل إن نصر الله يقبل يا بني قوم تعالوا ضاحك المجد وهلل يا بني قوم تعالوا ضاحك المجد وهلل يا بني قوم تعالوا ضاحك المجد وهلل اضربوا بالسيف حتى يذهب الشرك ويرحل يذهب الشرك ويرحل عذبة الإيمان تشعل تنتح العار وتغسل تغسل هذه أرض ضروس تمسح الأرض وتغسل هذه أرض ضروس تمسح الأرض وتغسل لن نشيم السيف حتى يبزغ الفجر المؤمل يبزغ الفجر المؤمل عزمة الإيمان تشعل جهاده. فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به إخوانك الأنبياء. Thank you. أمسكوا بالدين غاية جهدكم فبغيري لا تدركون مراما سيروا على درب الكومات وحققوا للمسلمين تقدما وسلاما سيروا كما سار الأمم وعلقوا فوق الذرى ولتتركوا الإحجام وتعاونوا وتضامنوا يا إخوتي كي تملكوا في ذي الحياة زماما فإلى متى يا إخوتي لا ترعوا وإلى متى تستعبدوا وإلى ما سيروا على درب الكمات وحققوا للمسلمين تقدما وسلاما سيروا كما سار الأمة وعلقوا فوق الذرى ولتتركوا الإحجام حبوا إلى العلياء دون تكاسلٍ ولتشعلوا نار الجهاد ضراما فالله يبى أن نعيش ذلة والله يبى أن نكون لياما وفي عينيه حماسة الجهاد قلبه في السماء وأقدامه على الأرض سمع صوت الحق فلبى النداء وسار على الدرب يضيء للناس ويبدد الظلام إنه صاحب عقيدة له في الإرشاد لسان وفي الاقتصاد يد وفي الجهاد سلاح إنه لا يفهم الدين على أنه صومعة منعزلة ولا الدنيا على أنها سوق منفصلة وإنما يفهم أن المسجد منارة السوق وأن السوق عمارة المسجد فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغل أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن إني عرفت الله في أكوانه وسمعت صوت الحق في قرآنه ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه في سيرة المختار في إيمانه أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيد دورا مؤمنا أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيد دورا مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا مسلم هل تعرفون المسلمة أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم هل تعرفون المسلمة أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا في الخليقة ري من يشكو الظما وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دورا مؤمنا أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دورا مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا لن أركنا أنا مصحفي يمشي وإسلامي يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى أنا مصحفي يمشي وإسلامي يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى الكون لي ولخدمتي قد سخرا ولمن أنا أنا للذي خلق الورى ولمن أنا أنا للذي خلق الورى أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيد دورا مؤمنا أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيد دورا مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي حاشايا أن أصغي لدعوة ملحدي وأنا فتى القرآن وابن المسجد وأنا فتى القرآن وابن المسجد أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دورا مؤمنا أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دورا مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا كوكب يهدي القافلة بالسرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرى أنا كوكب يهدي القافلة بالسرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرى ما لي سوى نفس تعز على الشرى قد بعتها لله والله اشترى قد بعتها لله والله اشترى أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دورا مؤمنا أنا إنسان كالقوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دورا مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا لن أنثني لن أركنا أنا إن القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار إلى كل مجاهد يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. ارفع رأسك أيها المجاهد مفتالا، فإنها مشية لا يحبها الله إلا في مثل موقفك، إلا في مثل موقفك هذا. واطحن ميادين البطولة لتنال إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، فلا عجب في ذلك كله، فقد تربيت على خير منهاج. إنه القرآن ينبوع السماء، فأنر به للناس الطريق مهتديا بخير الأنبياء. كل الرسالة صوتها، تنافع عنها بلسانك العفيف. كل الرسالة سيفها، تدافع عنها بيدك المتوضئة. كل الرسالة ضوءها، لتنير العالم بهدي نبيك الكريم. أقدم أيها المجاهد، أعد مجد الجدود الأوفياء، واكتب سطور العز في سفر الضياء، واحتف بكل الغافرين، الحق جاء، الحق جاء. سر شامخا وارفع جميع الكبرياء، واطحن ميادين الشهادة والفداء. سر شامخا وارفع جميع الكبرياء، واطحن ميادين الشهادة والفداء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتف عز الكون إن الحق جاء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتفوا هذا الكون إن الحق جاء. ربيت في مهد الكرامة والإباء، وحباك طهر الحق ينبوع السماء. ربيت في مهد الكرامة والإباء، وحباك طهر الحق ينبوع السماء. وداك للإيمان غير الأنبياء، فأنر للناس آفاق الرجاء. سرشانك وارفع جبين الكبرياء، واطحن ميادين الشهادة والفداء. سرشانك وارفع جبين الكبرياء، واطحن ميادين الشهادة والفداء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، بشريعة القرآن علينا البناء. فكرا يشع بكل ألوان العطاء، بشريعة القرآن علينا البناء. فكرا يشع بكل ألوان العطاء، وعدالة تمحو العداوة والشقاء. فسمى البناء وظل مرفوع اللواء، الصادقين الأوفياء، واجعوا أرض الكون إن الحق جاء. يا داعيا للحق يحتسب الجزاء، نذر الحياة له وأصدقه الولاء. يا داعيا للحق يحتسب الجزاء، نذر الحياة له وأصدقه الولاء. ليكن بغير المرسلين لك الفداء، قل للرسالة صوتها رب النداء. الصادقين الأوفياء، وكيف أرسى الكون إن الحق لا. كن سيفها يشتد أدران البلاء، كن درعها رد المكائد والأعداء. كن سيفها يشتد أدران البلاء، كن درعها رد المكائد والأعداء. أقدم أعد مجد الجنود الأوفياء، واهتف بكل الغافلين الحق جاء. بالعزم الصادقين الأوفياء. مجد الجنود الأوفياء كن دعاها رد المكائد والعداء أقدم أعد مجد الجنود الأوفياء واكتب سطور العز في سفر الضياء واعترف بكل الغافلين الحق جاء Thank you. الجبال قل لهم لو بعد آلاف السنين سنعيد القدس من أيدي الجبال قل لهم ماذا أقول قل لهم ماذا أقول قل لهم لو بعد آلاف السنين سنعيد القدس من أيدي الجبال قل لهم لو بعد آلاف السنين سنعيد القدس من أيدي الجبال قل لهم ماذا أقول قل لهم ماذا أقول كانت القدس بأيدي المسلمين في جلال وفخر وأمان كانت القدس بأيدي المسلمين في جلال وفخر وأمان قل لهم ماذا أقول قل لهم ماذا أقول عن كل لسان شجر الزيتون هذا مرات سيجيب القدس عن كل لسان سيجيب القدس عن كل لسان إنهم أتباع خير المرسلين سيجيب القدس عن كل لسان إنهم أتباع خير المرسلين قل لهم ماذا أقول قل لهم ماذا أقول قل لهم يوم هبوا فالكرى يبعث الأحلام في نفس الجبان فيرى في الحلم نصرا واهما وهو دوما في اندحار وامتهان قل لهم ماذا أقول قل لهم ماذا أقول قل لهم بعد آلاف السنين سأعيد القدس من أيدي الجبان نصرنا سترون الخصم في ذل الهوان تنحني منهم رؤوس رهبة ويريدون نجاة وأمان قل لهم ماذا أقول قل لهم ماذا أقول قل لهم يوم بعد آلاف السنين سنعيد القدس من أيدي الجبال إنه المسلم يبني عزه إن دعا الله بصبر وجنان يا إلهي ذي شعوب المسلمين أبقها ذخرا لنا عبر الزمان قل لهم ماذا أقول قل لهم ماذا أقول قل لهم لو بعد آلاف السنين سنعيد القدس من أيدي الجبال قل لهم لو بعد آلاف السنين سنعيد القدس من أيدي الجبال سنعيد القدس من أيدي الجبال شباب محمد المجتبى برحمة كون هداه خبى أنير المشاعل غز الغبا فشبل الأسود مثال الإباء ألسنا الهدى وكنا إليها كنور سرى ألسنا الذين دعانا الورى فكنا إليها كنور سرى وتوجنا الدهر لما درى فعما هدانا جميع الورى فعما هدانا جميع الورى شباب الهدى يا هذا العدى تعالى ونعزنا وينتيدا شباب الهدى يا هذا العدى تعالى ونعزنا وينتيدا ألسنا البناة ولسنا الهدى ألسنا لطاعة الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام الدما فهذا الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام الدما لينبت ذلا ولا علقما ولكن إباء وهديا سما ولكن إباء وهديا سما البناة ولسنا الهدى ألسنا لطاعة يدنا يدا ألسنا لطاعة يدنا يدا فقرآننا للعلى القائد وإيماننا في الهدى جاهد فقرآننا للعلى القائد وإيماننا في الهدى جاهد وتاريخنا مشرق ماجد وكل سلام الورى قاصد وكل سلام الورى قاصد شباب الهدى يا منا يبعدا تعالى ونعز ماضيا سيدا شباب الهدى يا منا يبعدا تعالى ونعز ماضيا سيدا ألسنا البناة ولسنا الهدى ألسنا لطاعة مددنا يدا ألسنا لطاعة مددنا يدا شباب محمد المجتبى لرحمة كون هداه خبا شباب محمد المجتبى لرحمة كون هداه خبا أنير المشاعر لهز الضبا فشبل الأسود مثال الإبا فشبل الأسود مثال الإبا شباب الهدى يا منا يا العدا تعالى ونعز ماضيا سيدا شباب الهدى يا منا يا العدا تعالى ونعز ماضيا سيدا ألسنا البناة ولسنا الهدى ألسنا لطاعة شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا البناة ولسنا الهدى ألسنا لطاها مددنا يدا ألسنا لطاها مددنا يدا ألسنا لطاها مددنا يدا شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا البناة ألسنا الهدى ألسنا لطاها مددنا يدا فلم لا نسود بني الأرقم Yeah. ولكن أين السبيل؟ وقد غمرتني فضائلك وألجمني جميلك، فإن رضاك كما تعلمين هو الجسر لي علي أسير، وأسمو به في جنان النعيم وأحظى بحب العزيز الرحيم. السعيد واسم به في جنان النعيم واهو بحب العزيز الرحيم واسم به في جنان النعيم واهو بحب العزيز الرحيم وحور عين وملك عظيم بفردوس ربي وفوز كبير بفردوس ربي وفوز كبير أمه كيف أرد جميل وكيف أرد لك المستحيل أمه كيف أرد جميل وكيف أرد لك المستحيل أمه إني لأنت جليل وأنت العذاب وأنت السعير وأنت العذاب وأنت السعير وأنت العذاب وأنت السعير وأنت العذاب وأنت السعير وأنت العذاب وأنت السعير وأنت العذاب وأنت السعير اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا نشهدك وكفى بك شهيدا أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد أنت على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك ونشهد أن وعدك حق ولقاك حق والجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإن لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم للمشاركة في الإعلام الإسلامي النقي الذي يربي الروح ويثري الفكر اسمي الى طاعه الله والى اللقاء اخي المستمع اختي المستمعه في الشريط الاسلامي الخامس مع تحيات المركز الصيفي لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.